يعني قصدك هل أشتري من الصالحين وأترك غير الصالحين؟ نعم حق الرجل، نعم حق الرجل يشتري من يراه صالحا لدعمه وتقويته ونحوه، لكن هذا من حقه ولا لوم في ذلك، لكن ليس من حقك أن تنهى الناس عن الشراء منه. لو كنت تتخذ هذا القرار لنفسك هذا لا ينهك أحد عن ذلك، وتؤجر على نيتك إذا كان تقصد أن هذا الرجل خير، أو أن هذه البقالة ما تبيع محرمات فتشتري منها لتقوية همة وتقوية إيمانه، وبأن هذا يعني داخل في قضية التشجيع على ذلك، هذا أمر جيد ومفيد حتى لعل الآخرين يزجرون عن هذا الأمر. أما أن تحذر من الآخرين فلا تحذر منهم إلا إذا كان المكان مفتوحا للمحرمات، كشخص مثلا يفتح أشرطة الألغاني، هذا أصلا ما يمكن يقول اشتري من هذا تشتري من هذا، لا هذا كله حرام أصلا، فهنا تزجر عنه وتحذر منه. أما إذا كان بقالة مفتوحة للحلال، الله ما يبيع فيها بعض الأشياء التي الناس قد تقول احتاج إليها أو ما احتاج إليها أو تعتقد حرمتها والنهي عنها، لكن لا تحذر لأن هذا يوجد الضغائن. لكن ينصح هذا الرجل إذا كنت تعتقد حرمة هذا الفعل، تنصحه وتبين له، ومن حقك ألا تشتري منه أيضا، وتؤجر على كنت تترك هذا لاعتقادك أنه يفعل حراما وتبحث عن الآخر الذي لا يفعل الحرام، تؤجر على ذلك.